الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي سورة يونس في الكلام عن الوسيلة في أدعية القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. قال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم، أي صدقتم بالله فعليه توكلوا، اعتمدوا، إن كنتم مسلمين. وكرر الشرط تأكيدا تأكيدا، وبين أن كمال الإيمان بتفويض الأمر إلى الله. فقالوا: على الله توكلنا، أسلمنا أمورنا إليه، ورضينا بقضائه وقدره، وانتهينا إلى أمره. ربنا، هذا التوكل وهذا الرضا بالقضاء والقدر لا يمنع الدعاء: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تنصرهم علينا فيكون ذلك فتنة لنا عن الدين، أو لا تمتحنا، يعني لا تنصرهم، إن نصرتهم علينا صار فتنة لنا عن الدين، أو لا تمتحنا بأن تعذبنا على أيديهم، كذلك فتنة إذا عذبنا قد نترك الدين ونضعف، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وقال مجاهد المعنى: لا تهلكنا بأيدي أعدائنا، ولا تعذبنا بعذاب من عندك. فيقول أعداؤنا: لو كانوا على حق لم نسلط عليهم فيفتنوا. صار المعنى بالعكس الآن، هناك فتنة، نحن يا رب لا تفتنا، إن انتصروا علينا عذبونا قد نفتتن. إن يعني في معنى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتنوهم، أرادوهم الخروج من دينهم، فتنوا، نفس المعنى. أما هنا لا، يا رب إن أهلكتنا على أيديهم فتنوهم. وقال أبو مجلز وأبو الضحى يعني: لا تظهرهم علينا فيروا أنهم خير منا فيزدادوا طغيانا، يعني كذلك يصبح فتنة لهم. قال المواردي: قوله عز وجل فقالوا على الله توكلنا يحتمل وجهين: أحدهما في الإسلام إليه، الثاني في الثقة به. فقالوا على الله توكلنا في الإسلام إليه، الاستسلام، الإسلام يعني الاستسلام، الثاني في الثقة به. قال مكي: أي به وثقنا. وهذا يدل على أن التوكل على الله عز وجل في جميع الأمور واجب، وأنه من كمال الإيمان. وقد قال الله عز وجل: للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. سبحان الله، نحن يعني ربما تشعر الواحد منا عنده توكل ضعيف، لكن ما نظهر هذا بلساننا في أدعيتنا، مباشرة ندعو، لا يعني قدم وسيلة، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وهكذا الوسائل هذه التي في القرآن. قال القاسمي، قال الحاكم: دلت على حسن السؤال بالنجاة من الظلمة. شوكاني يقول: لما قدموا التضرع إلى الله سبحانه في أن يصون دينهم عن الفساد، أولا اهتموا بأمر الدين، أتبعوه بسؤال عصمة أنفسهم. أولا اهتموا بأمر الدين، لا تجعلنا فتنة، ثم بعد ذلك قالوا نجنا. فشأن الدين عندهم أعظم. قال: أتبعوه بسؤال عصمة أنفسهم فقالوا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وفي هذا دليل. الكلام لمن الآن يا جماعة؟ الكلام لمن؟ الشوكاني. لا، للشوكاني، لأن الشوكاني انتهينا من القاسم، القاسمي هو. وفي هذا دليل على أنه كان لهم اهتمام بأمر الدين فوق اهتمامهم بسلامة أنفسهم. ما أدري، أنا بدأت أتعود على الغنن والإدغام والإخفاء حتى في الكلام، يحتاج نبحث في هذه المسألة. هل أثناء الكلام العادي سلمكم الله يجوز الإخفاء والإدغام؟ هل هذا من يعني اللغة العربية، لغة العرب السليقة هكذا، إدغام، الإخفاء، الإظهار، التشديد؟ طيب مسألة هاي ننظر إذا وجدنا فرصة. قال البقاعي: فعليه أي وحده لما علمتم، يعني عليه توكلوا، لما علمتم من عظمته التي لا يدانيها شيء سواه. أنت لما تتوكل على الله يعني أنت تقر بعظمة الله التي لا يدانيها شيء. توكلوا وليظهر عليكم أثر التوكل. ما هو أثر التوكل؟ من الطمأنينة والثبات والسكينة. أما أنت تدعي أنك متوكل وأنت جزع، لست في طمأنينة، لست في ثبات. ما لم يصادف هذا الكلام قلب فيه توكل على الله. إن كنتم، أي كونا ثابتا، إن كنتم يعني هذا ثابت منكم في كل الأحوال، ليس فقط وقت الراحة ووقت السعة، لا، دائما إن كنتم ثابتين على هذا التوكل وعلى هذا الإسلام، إن كنتم مسلمين جامعين إلى تصديق القلب، إذعان الجوارح. ما هو جواب هذا الشرط؟ قال: وجواب هذا الشرط ما دل عليه الماضي من قوله فعليه توكلوا. فقالوا على الفور هم لإيمانهم الحقيقي كما تقتضيه الفاء، فقالوا على الله، أي الذي له العظمة كلها، وحده توكلنا، أي فوضنا أمورنا كلها إليه. العلوسي، طبعا أنا أحاول أن أحذف الكلام المتكرر وأخذ من كل مفسر الكلام الذي ليس فيه تكرار، وأحيانا تكون هناك فائدة يكون فيها تكرار لكن فيها لفظة زائدة هكذا، ما أستطيع أن أحذف إلا يحصل تكرار قليل. الألوسي يقول: تقديم التوكل على الدعاء، تقديم التوكل على الدعاء وإن كان بيانا لامتثال أمر موسى عليه السلام لهم به، تلويح بأن الداعي أنا قلت تلويح ولا تصريح؟ تلويح. بأن الداعي حقه أن يبني دعاءه على التوكل على الله تعالى، فإنه أرجى للإجابة ولا يتوهمن أن التوكل مناف للدعاء، لأنه أحد الأسباب للمقصود. سبحان الله، يعني سبحان الله، لما تذهب لملك ولا شخص عندك حاجة تحاول أن تنمق كلام جميل قبل طلبك، سموك كذا وما قصرتم وأنتم أصحاب الأيادي البيضاء وخيركم واصل كثير لله الحمد ونحن في نعمة من نعم الله ثم مما تبذلون، وأسأل الله عز وجل وتدعو له، تقدم ثم تقدم، فما بالك يعني أن رب العزة لابد أن تقدم بين يدي دعائك. الرازي يقول: واعلم أن هذا الترتيب يدل على أنه كان اهتمام هؤلاء بأمر دينهم فوق اهتمامهم بأمر دنياهم. إذن الشوكاني من أين التقط الفائدة؟ الشوكاني من أين الاهتمام؟ اهتمامهم بأمر دينهم فوق اهتمامهم بأمر دنياهم، من أين التقط الفائدة الشوكاني؟ قال الرازي: واعلم أن هذا الترتيب يدل على أنه كان اهتمام هؤلاء بأمر دينهم فوق اهتمامهم بأمر دنياهم. من أين التقط؟ من عند الرازي. معنى هذا أن الشوكاني لا يأتي لابن كثير. بعض الناس مترسخ في قلبه أن الشوكاني نقل تفسير ابن كثير، اللهم غير الترتيب. لا، قرأ تفاسير واستنبط. معنى هذا لا يكفينا ما فعلنا من قراءة مختصر تفسير الشوكاني. هذا مختصر، يعني هذا الذي يريد أن يراجع مفردات المعاني فقط، ما يكفي. أما اختصار مختصرات كالمختصرات الأخرى، إلى الآن تفسير الشوكاني لم يختصر. فننظر لنا سنة من السنوات بإذن الله، نستعين بالله عز وجل ونقرأ المطول بإذن الله. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، على أنهم سلطوا على المسلمين، صار ذلك شبهة لهم، شبهة للكفار في أن هذا الدين باطل، فتضرعوا إلى الله في أن يصون أولئك الكفار عن هذه الشبهة. سبحان الله، يعني هذا أعظم، قدموا دين الكفار والدعاء للكفار أن لا يفتتنوا على صيانة أنفسهم، وقدموا هذا الدعاء على طلب النجاة لأنفسهم. ثم ذكر كذلك المعنى الآخر، فتنة يعني لا تفتننا نحن. طبعا السعدي قال تفسير ميسر قال: فقال قوم موسى له: على الله وحده لا شريك له اعتمدنا وإليه فوضنا أمرنا، ربنا لا تنصرهم علينا فيكون ذلك فتنة لنا عن الدين، أو يفتن الكفار بنصرهم. جيد تفسير ميسر. فيقول: لو كانوا على حق ما غلبوا لما غلبوا. فتنة، يعني ذكر المعنيين بشكل مختصر. السعدي ننظر: فقالوا ممتثلين، آخر تفسير، ممتثلين لذلك على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تسلطهم علينا فيفتنونا أو يغلبونا فيفتتنون بذلك، ويقولون لو كانوا على حق لما غلبوا. كذلك السادي اختصر اختصار طيب.